10 انتهت في العام الخامس والثلاثين من بعد الهجرة. جاء ذلك اليهودي المسمى بعبد الله بن سبأ فأعلن إسلامه وأظهر استسلامه وأخفى الحقد والحسد والبغض والكراهية للإسلام وللمسلمين، وعلم أن أعظم الشر وأعظم الشرور هي خروج الناس على الحكام. علم أن خروج الناس على الحكام ومقاتلة الناس للحكام، علم أن في ذلك الشر كله، فبدأ يؤلم الناس على عثمان ابن عفان رضي الله عنه حتى تجمع تحت رايته الآلاف من الناس. تجمع 4000 مسلح من البصرة والكوفة ومن مصر، وحاصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعوا عنه الطعام والشراب، وكان عمر عثمان في ذلك الوقت 82 سنة. تخيلوا 4000 مقاتل مسلح على عثمان أمير المؤمنين الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قتلوه وإنه لأزكى وأطهر نفس في ذلك الزمان. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ساد الحزن وعمت الأحزان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق هؤلاء النفر الذين قتلوا عثمان، تفرقوا إلى بلادهم، وظل منهم جماعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلطوا بالناس فتكلموا بكلامهم وتلسلوا بلسانهم، فصاروا مع الناس غير مميزين. فذهب جماعة من المسلمين إلى علي بن أبي طالب في ذلك وقال له: يا علي، إنك تعلم أنه لا يجوز أن تخلو الأرض من إمام، أن تخلو الأرض من حاكم، وإنا نبايعك خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. فأبى ذلك علي وقال: أكون لكم أميرا خيرا من أكون لكم وزيرا خيرا من أكون لكم أميرا. قالوا: لا، أنت أحق الناس بالخلافة، فأنت من أول من أسلم، وأنت أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى العزم من هؤلاء الناس قال: فليكن ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب علي إلى المسجد، فجاء المهاجرون وجاء الأنصار وجاء طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وجاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل بايع عليا على خلافة المسلمين، وتمت البيعة لعلي بن أبي طالب كخليفة للمسلمين بعد عثمان رضي الله عنه جميعا. وعلي بن أبي طالب بإجماع أهل السنة والجماعة وبإجماع الناس جميعا هو أولى الناس في ذلك الزمان بعد مقتل عثمان بخلافة المسلمين. يقول شارح الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة لعلي بن أبي طالب، ونثبت أنه أحق الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان، ونثبت أيضا أن خلافة علي بن أبي طالب كانت خلافة نبوة، خلافة راشدة على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر فكان 30 عاما من الخلافة الراشدة خلافة النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب لما تمت له البيعة بالإجماع أرسل كتابا إلى الأنصار بأن هذه البيعة تمت وطلب بيعة الولاة على الأنصار وبيعة الناس في جميع الأنصار، فبايع الكل وأذعنوا لعلي وسلموا له، فالكل يعلم أنه حق الناس بالخلافة رضي الله عنه إلا معاوية في الشام. معاوية رفض أن يبايع في ذلك الوقت. لماذا؟ كانت له وجهة نظر رضي الله عنه، وهي أنه معاوية كان قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، والله تبارك وتعالى جعل للقريب جعل لوليه الدم سلطانا، وعثمان قتل ظلما، والله تبارك وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فمعاوية ولي دم عثمان، فطلب معاوية من علي أن يقتل قتلة عثمان أو يسلمه إلى معاوية، ولا يبايع معاوية إلا بعد ذلك. هذه وجهة نظر. ومعاوية رضي الله عنه كان له اجتهاد في هذه المسألة، وهذا اجتهاده ومن حقه أن يجتهد، وله في هذه المسألة عذر كبير أنه ولي دم عثمان لأنه من أقاربه رضي الله عنه. وربما معاوية جنبه الصواب في هذه الوجهة في هذا الاجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالنبي صلى الله وإذا أصاب له أجران كفيل عليه، وإذا أخطأ فله أجر كفيل معاوية. فهذه حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية. معاوية لم يبايع إلا لهذه القضية، لم يبايع من أجل منازعة علي في الخلافة، لم يبايع من أجل أنه لا يضر بأن علي هو أولى الناس في الخلافة، لم يبايع لأنه يريد أن يكون أميرا للمؤمنين أبدا، إنما هذه كانت وجهة نظر معاوية، وهي أن علي يقدم قتلة عثمان أولا ثم معاوية يبايع له. فإذا الكثير من المعاصرين والكثير ممن يكتبون في هذا الباب يشجعون على معاوية ويخاطبون معاوية ويصفونه بما لا يليق بصحابي جليل كمعاوية رضي الله عنه الذي كان أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما لقبه الناس هو خال المؤمنين لأن أخته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حقيقة الخلاف اختلاف في وجهة النظر، ليس التنازع على خلافة، ليس التنازع على إمامة، ليس حطية علي بالإمارة والخلافة. علي بن أبي طالب له وجهة نظر مختلفة. علي المسلم بأن عثمان قتل مظلوما رضي الله عنه يسلم أن قتلة عثمان يجب أن يقبض عليه وأن يقتله، ولكن كيف يتأنى ذلك لعلي في هذا الوقت؟ ومجرد أن تعقد له البيعة ويمسك الخلافة يقتل هؤلاء، هؤلاء لم يكونوا واحدا ولا اثنين ولا 100 ولا 1000 ولا 2000، كان العسكر الذين قتلوا علي عثمان كان عددهم 4000 مقاتل، قاعدة العدل والمساواة. وعلي رضي الله عنه تميز فوق كل ذلك بالزهد الشديد في حياته. بالزهد الشديد كان ولذلك كان عمر بن عبد العزيز عندما يتذكر الزهد بينه وبين أصحابه يقول إن عليا أذهب الناس في الدنيا وكان يلبس ثوبا مرقعا رضي الله عنه وكان يأكل الخشب من الطعام كأكل أقل واحد في عوام الناس رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا نزل السوق يشتري ممن لا يعرفه وكان يلبس كما تقدم ثيابا عادية فيظن الناس أنه عربي ثم يشتري ويبيع من الناس وكان لا يحصل شيئا من أموال المسلمين غير ما يكون لأقل الناس مثله مثل غيره. فكان إذا عرفه هذا الذي يبيع له لا يشتري منه. لماذا؟ يخاف عليه أن البائع ينقص من السعر مجاملة الأعلى في زمانه في عبادة الله تبارك وتعالى. كان شديد العبودية لله رضي الله عنه. كان يقوم الليل حتى أن أحد أتباعه دخل عليه ليلا فوجده قائما متهجدا يمسك لحيته ويبكي ويقول يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ودخل عليه الآخر فوجده متهجدا قائما لله عنه. إذا عائشة خرجت لكن الشياطين شياطين الإنس المتمثلة في السبئيين أتباع عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشاعوا في العراق أن طلحة والزبير وعائشة جاءوا للخروج على علي وخرجوا من أجل أن يحتلوا العراق ومعاوية في الشام يعني معاوية في الشام وطلحة والزبير يأخذون العراق هكذا أشاع هؤلاء السبئيون حقد وحسد وإرادة لذلك لابد أن ننتبه مثل هؤلاء في مجتمعاتنا. الشيطان أبداً ما يريد الاستقرار لا في بيوتنا ولا في مساجدنا ولا في أعمالنا. دائماً الشيطان يتسلط على أحد الناس من أجل أن يثير الطلاق بين المسلمين. فلننتبه لهؤلاء. فلما أشيعت هذه الإشاعة فقام أهل العراق بجيش يقابله جيش أو هؤلاء الذين فيهم عائشة وطلحة وزبير فحصل وكان ذلك في أول ذي الحجة حصل فيها 90 موقعا قتل فيها الكثير، ولما قتل فيها الكثير رفع الناس المصاحف على السيوف ضربوا البدر. وكما ذكر اهل العلم المحققون قالوا ان في هذه الاثناء كان هناك هدى تحصل، يحصل توقف للقتال، لكن ايضا مع هذا التوقف كان ياتي السلفيون فيقتلون ومنع وأمين ومكان في العراق يسمى حرب الله. لما أصر على ما هو فيه خرج لهم علي بن أبي طالب وقتل منهم الكثير وفر منهم الكثير. علي بن أبي طالب كان مستبشرا بمقتتال هؤلاء الخوارج. لماذا؟ تذكر علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، آيتهم فيهم رجل أسود في أحد عضدي، يعني كتفه مثل ثدي المرأة، في أحد عضدي مثل ثدي المرأة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: والله سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله قاتلت ما علي هؤلاء الخوارج، فأرسل علي في طلب ذلك الرجل، يعني حسب أن هذا الرجل بهذه المواصفات، فوجدوا ذلك الرجل الأسود بنفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشر ذلك عليه وعلم أنه على الحق. بعد الخوارج الذين كفروا عليا، إذا بطائفة أخرى يبالغ في حب علي، منهم الشيعة والروافض والإمامية والإثنى عشرية، ومنهم من جعلوا عليا إلها من دون الله والعياذ بالله. اصبر إلى الفتن. إذا جماعات كفروا وجماعات ألهوا، تناقض عجيب بين الناس، وكل ذلك يعني بيكون من هؤلاء الذين لم يتعلموا ولم يجلسوا لكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب في المسجد يخطب في الناس ويتكلم في الناس، وإذا ببعض الناس الخارج يدعون أن علي إله، أرسل لهم من يعرفوه ويدعون الإسلام وكذا وكذا، فأصروا فحرقهم رضي الله عنه. الخوارج والذين هرب منهم الكثير صرموا وأخرجوا أنه ثلاثة منهم يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص في ليلة واحدة، وفعلا أعد كل منهم سلاحه، فذهب أحدهم إلى مصر ليقتل عمر بن العاص. كان من المعروف أن أمير المؤمنين أو الوالي يصلي الناس إماما بالناس، صلاة الفجر ويخطب الجمعة والأعياد وغير ذلك. فعمر بن العاص هذه الليلة اشتكى بطنه، انظر إلى قول الله عز وجل، فخرج مكانه مدير الشرطة يسمى خارجة، مدير الشرطة اسمه خارجة، خرج لصلاة الفجر فطعنه ذلك الخارجي فمات قتل. والذي عند معاوية في الشام خرج معاوية لصلاة الفجر فضربه ذلك الخارجي بالسيف فضربه في يده، لكن لم يقتل معاوية، كان سمينا مدينة رضي الله عنه، فلم يقتل بتلك الضربة، لكنه قطع منه الناس بسبب الدواء الذي تناوله. وأما صاحب علي فهو عبد الرحمن ابن ملجم، انتظر علي لما خرج للفجر وهو ينادي الناس: الصلاة الصلاة عباد الله. فجاء بسنجر مسموم فطعن به علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل علي بسبب هذه الطعنة بعد ثلاثة أيام. إذا علي قتل، معاوية لم يقتل، عمرو لم يقتل، ذلك أحد النساء لما سمعت هذه القصة قالت: يا ليتها إن فدت عمرا بخارجة فدت علينا بمن شاءت من البشر. يعني يا ليت الدنيا، يا ليت الدنيا، يا ليت القدر، إن فدى عمرا بخارجة فدى علينا بمن شاءت من البشر. كان يقتل مكان علي رضي الله عنه. لماذا يقال هذا الكلام؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما رأيتم عباد الله، هذه الفتن التي حصلت بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا نظرت معي رأيت أن كل هذه الفتن كان سببها الخروج عن الحكام. كل هذه الفتن بسبب أن الناس يفكرون في غيرهم ولا يفكرون في سوءة أنفسهم. ولذلك أذكركم بقول عمر بن الخطاب أنه قال: أعينوني على أنفسكم بألا تشغلوا أنفسكم بي، يعني أعينوا أنفسكم بكفها عني، لا تشغلوا أنفسكم بحكام، أشغلوا أنفسكم بأنفسكم. انظروا لعملكم، انظروا لسوءاتكم، انظروا لذنوبكم، انظروا لتقصيركم، انظروا إلى مسؤولياتكم، انظروا لأبنائكم بناتكم. ومعتقد أهل السنة والجماعة فيما حصل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن ألا نتحدث فيما شجر بينهم إلا بما يليق بهم، إلا بما يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم دائما بالخير، ونذكر فضائلهم، ونذكر مناقبهم، ونذكر مواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتردد دائما على الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة اجتهدوا، منهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. ونعتقد أن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، يعني علي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعائشة في الجنة. فالقاتل والمقتول من الصحابة في الجنة غفر الله للجميع. أيضا عباد الله، يجب أن ننتبه إلى أن الكثير من الناس قد شوه التاريخ الإسلامي، ويقرؤون في كتب لا إسناد فيها صحيح. يعني كثير من المعاصرين يأتي إلى كتب في التاريخ، التاريخ الطبري بدون علم كثير، وينقل الحوادث والوقائع كما هي ويسردها للناس. لا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الذين كانوا يكتبون التاريخ كانوا يكتبون كل ما يقال أنصار علي، يقولون أشياء كثيرة في مدح علي، أنصار معاوية يقولون أشياء كثيرة في مدح وهكذا. فكان كتبوا التاريخ، كانوا يكتبون التاريخ على ما قيل ونقل، ولكن ينقلون بالإسناد. فيجب على من يقرأ، ويجب على العلماء والشيوخ والدعاة أن يحققوا تلك الأسانيد، فما كان إسناده صحيحا يقولوه، وما كان ضعيفا ينقوه ولا ينقلوه، وليس ننقل ونقول كل ما يقال. أيضا لابد أن ننتبه أن اللهم احشرنا وإياهم في زمرة المتقين، اللهم احشرنا وإياهم في جنة النعيم، اللهم اغفر